بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة مختلفة شوية عن الحلقات اللي قبل كده كلها. حلقتنا النهاردة بتجاوب على سؤال جالنا كثير جدا جدا وأنا ساعات كنت بجاوب منه يا جماعة على بصفة شخصية وبصفة فردية على السؤال ده، لكن النهاردة أنا هجيب لكم إجابة الشيخ، يعني الشاب سأل وهجيب لكم الشيخ رد عليه قال إيه، وهنحلل الكلام اللي في الإجابة والكلام اللي في السؤال ونشوف إحنا ممكن نزود على الكلام دوت إيه من ناحية الأمور النفسية والتربوية. أنا يؤسفني صراحة إن إحنا في زمن يعني قلت فيه الكلمة الطيبة، في زمن ما بقاش فيه حتى النصيحة لوجه الله، ولا اللي بيقول نصيحة بيقولها بطريقة غير أدمية وبيقولها بطريقة ما فيهاش لا رحمة ولا قول حسن ولا حتى مراعاة نفسيات الآخرين. احنا في زمن ما فيهوش اما نيجي نقول للشباب قال الله، لا لا لا يعني ماشي احنا عارفين قال الله وقال الرسول واللي بعده، يعني وضع الله ورسوله ده كميزان أو كسقف احنا بنتكلم عليه، ده للأسف مش موجود عند معظم الناس ومعظم الشباب والبنات إلا ما رحم ربي. يعني بنت بتقول لي يعني أنا كنت ناوي أعمل أمر معين وبعدين في الفيديو كده بتاعي جه قدرا، كان بس مباش قدرا وكنا بنتكلم فيه عن حلقة بتاعة الصلاة، وبتقول حسيت أن ربنا بيخاطبني وأن الكلام ده جاي ليا وبتاع وما رحتش المشوار اللي أنا كنت رايحاه ولا كملت في الموضوع ده لأن كده. طب ده قلب حي، يعني الكلام لمس قلب حي، لكن اللي غرقانين في الماديات واللي غرقانين في الدنيا واللي غرقانين في الشهوات والشبهات لا العالم دي مش بيأثر فيها الكلام ده. لكن لما شاب يبعت ويقول سؤال أنا ناوي أعمل حاجة ومش عايز أعملها، أنا هجيب لكم نص سؤال الشاب وأقول لكم نص الإجابة عليه اترد عليه إزاي ونحلل بعديها ونشوف. هو بيقول السلام عليكم، بعت للشيخ ده، هو أنا لو أتيحت لي فرصة إن أنا وشابة إن إحنا نزني يعملوا الحرام ولسه قدامنا وقت ما نعملش كده، إيه الرادع اللي ممكن يرضعنا ويوقفنا عند حدنا وما نعملش كده غير الكلام؟ الله بيقول له كده غير الكلام، الله يكرمك، عاوز حاجة عملية غير إن أنا بنفكر كل مرة وكل حاجة تبقى سهلة جدا وعلى آخر لحظة بنتراجع عن الأمر، يعني خايف يجي وقت ما يبقاش فيه فرصة وما نعرفش نتراجع. بس فعلا أنا عايزها جدا بس مش عايز أعمل الحرام. قبل ما أقول لكم الشيخ رد عليه يقول إيه، أنا عايز أقول لكم إن سؤاله ده خير، سؤاله ده عندي أنا له مردود، قلبه لسه حي، لسه عارف إن دي معصية، لسه شايف إن ده أمر جلل ما ينفعش حد فاكرين لما رسمنا كده خطوط كده وقلنا إن الحد أو حدود ربنا عاملة زي المربع كده، براه حقل ألغام، جوه انت في الامان، تطلع بره الحد انت في حقل الغام، ما تعرفش انه فيهم اللي هيفجرك وانه فيهم اللي هيقضي عليك ويموتك. دي الحدود ربنا رسمها كده، اوعوا تطلعوا براها. فكون ان هو لسه عارف انه ده في الدايره دي، ده هو كده لسه في دايره الامان، لسه قلبه حي. احنا بنخاطب النهارده الفئه اللي لسه بتقول ما بين ولا نخلط عمل صالح بعمل سيء، او لسه ما اقدموش على الكبر، او لسه الامر في دماغهم ولو اتحت لهم الفرصه هم في دماغهم احنا هننفذ، بس في قلوبهم في شيء كده غلط، في حاجه غلط بتحصل. رد عليه زي ما اقول لكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بيقول له الحقيقة أنا وقفت كتير قدام سؤالك ورسالتك دي وأنا في غاية الألم، وأقدر أحس باللي أنت بتمر بيه دلوقتي لأني مريت بالكلام ده قبل كده، وتعرض علي استغفر الله الكبيرة زيت الزنا ده أكتر من مرة. الشيخ بيقول له كده، وبيقول له مش الشيخ اللي هو الراجل المفكر، وكانت أسئلة جاية على الأسك واحدة بعتها لي وبتقول لي أنا وقع في نفس المشكلة ده سبب حلقتنا النهاردة. فبيقول كان كل شيء جاهز والطريق سهل جدا وممهد بشكل مخيف جدا وسهل جدا، ان الواحد يرسم نفسه في صورة ملاك او قديس وولي وصالح وما يضعفش ولا بيتألم. وبيقول شدة الألم انه هو عنده شهوة تجاه الأمر ومتأثر بالأمر وانه مش عايز حتى تروضه نفسه عن الموضوع، لكن ده اللي بيحصل. بس الحقيقة احنا احنا يعني بيقول له ان انا يعني بيتكلم عن نفسه اني مش ملاك ولا ولي، ونفسه روضته على الامر ده. بقول ساعتها كل الكلام اللي سمعته في الخطب والمواعظ مش فاكر منه حاجة ومش عايز افتكره، كل اللي فاكره ومركز عليه دلوقتي ان انا عايز الشيء ده والامر ده وباي ثمن. وبيقول لدرجة انا خلاص ما بقيتش قادر اقعد في البيت، وقفلت الموبايل ورحت قعدت في المسجد وحبس نفسه في المسجد وفضل يصلي كتير جدا ويعيط. هي الخطوة دي، ان انت تعرف ان ده غلط وما تروحلوش وتقفل الموبايل علشان ما هتبقى فيها الاغراءات والاتصالات والدنيا وخلاص وانا جاهزة وانا نازلة وانا عاملة والقصص بقى والمباح كله استغفر الله الحرام. وعمل ايه؟ وقعد حبس نفسه في المسجد ومسك المصحف وفتح سورة يوسف ووقف كتير جدا جدا عند الآية وفضل يكررها وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بيقول قعدت أرددها كتير جدا كأني أول مرة أقرأها، أول مرة استشعر معنى الألم والعجز اللي فيها، أول مرة استشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي عن المعصية ولا قوة لي على الطاعة ولا منجي لي يا رب منك إلا أنت وبك وإليك. بقول فدعوت كتير جدا إن ربنا يصرف عني الكيد والبلاء دوت. وبعدين قرأ الآية بعدها فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فقلت يا رب اصرفه عني كما صرفت عن نبي الله موسى، يا رب استجب، يا رب أنا ضعيف، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بقول ونمت في المسجد كتير وبعدين طلعت منه وعلى أول سنترال اشتريت خط جديد وقطعت الخط القديم الخطوة الثانية ثم يتبعه بعمل. لازم، ما هي الغصة مش في القلب بس وتسكت الجوارح والدنيا لسه بتتكلم والخط لسه موجود والشات لسه موجود لا لا لا قفل خلاص. بيقول وقطعت وقفلت كل وسيلة تواصل ممكن توصلني للفكرة دي، وقابل بعض أصحابه عشان يشتت فكره والحمد لله. بيقول يعني بدون حول مني ولا قوة ربنا صرف عني البلاء دول وصرف عن الله عز وجل في يوم وليلة البلاء ده. بيقول أنا ما بحكيش الموقف ده عادة بس حسيت أن لازم أحكي لك وربط على كتفك وأقول لك أنا مش هنفعك، روح للي هينفعك، روح لربنا سبحانه وتعالى ويعني قول له يا رب يعني قلبي بيدك تقلبها كيف تشاء، أنت مدبر الأمر يا رب. وأقول لك ما تركزش قوي، دي رقم اتنين وده فعلا حل عملي، ما تركزش في لحظة اللذة وتقعد تتخيلها، لكن فكر كتير قوي قوي في الألم اللي بعد اللحظة الفانية دي، في تأنيب الضمير، في أنك ارتكبت كبيرة من الكبائر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الرجل لا يحل الرجل في معنى الحديث لا يحل له ان يمس امرأة لا تحل له مجرد بس المساس، لان تضرب في بمخيط من حديد في رأسك الى اخمص قدمك ها خير لك من ان تمس يد امرأة لا تحل لك. فالواحد لما بيجي يفكر في حاجة زي كده سواء في الرد او في الموقف اللي زي ده يجي يقول ما الدنيا متاحة والزواج غير متاح وانا ما اقدرش على موضوع زواج وانا بنفذ الامر بالشكل الفلاني وهي راضية وتخش شبهات كتيرة. المفكر الرد على الشاب ده راجل وحس بنفس المشكلة اللي كان فيها وجاوبه من منظور الراجل. تعال بقى أما أقول لك من منظور الإيمان، أنت على خير، والله أنت على خير، طالما أنت شايف إن دي لسه معصية وقلبك وجعك منها أنت على خير، طالما أنت شايف إن أنا عايز حاجة ترضعني قول لي، بيقول له قول لي على حاجة توقفني أنت على خير. لما تاخد بالأسباب خلاص قطع وسائل الاتصال وخد خطوة وانا مش رايح، وحبس نفسه الوقت اللي المفروض هو متاح ان يروح في المكان الفلاني وحبس نفسه على الامر، هو ده الخير، خد خطوة. ما ينفعش تمني القلب بدون عمل الجوارح، ما ينفعش تمني القلب بدون عمل الجوارح. والله انا قلبي بيقول لي بس اعمل ايه بقى خلاص ما انا استجبت، لا لازم تتبع عمل الجوارح، لازم عمل صالح يتبعه، لازم خطوة لقفل الحرام، هو ده اللي المفروض نبقى عليه، وهو ده اللي المفروض ان احنا كلنا نعمله. لما تيجي بنت تقول إيه انا عارفه ان اللي بيحصل ده غلط والمفروض ما اخرجش معاه والمفروض ما يمسكش ايدي والمفروض بس يعني ما هو هيجي، وعماله تبني في احلام هي مش موجود، ما فيش ولد بيجي بيروح لبنت يتأدب لها مشي معاها، ولو مشي معاها بتنتهي فتره الحب الفتره الاولانيه تمام كده، وبعدين بتتبني العيوب بعد كده. وابدا اسمعوا، أبدا ما يجعل الله بركة في عمل ولا طاعة ولا بركة أمر كانت بدايته غلط وحرام. أفمن أسس بنيانه على إيه؟ على تقوى، بس زي اللي على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. عمر ده ما يكون زي ده، عمر اللي بنى على لا إني أخاف الله، لا ما ينفعش، لا ده حرام، لا ده كذا، لا ده أنا أتقي الله في خيانتي لله سبحانه وتعالى الأول قبل ما أكون خنت أبويا وخنت أمي وخنت الأمانة اللي سايبينها لي في قلب البيت، وجاي عن طريق الواي فاي. ما هي دلوقتي ما بقى حاجة غير مرئية، خيانة بقت غير مرئية دلوقتي، الرجل الخافي الواي فاي اللي داخل والشات اللي بيحصل والكلام اللي بيحصل. ابدا ما يجعل الله سبحانه وتعالى بركه في طاعه لحد المفروض ان انت عارفه ان هو ده بدايته كانت معصيه. طيب انا عايزه امتنع، وانا عايزها روح خش بيتها، انت عايزها خدها في الحلال عشان ربنا يبارك لك يا ابني، عشان يبقى البيت ده بيت اسس على تقوى واسس على خير، اسس على كبح الشهوات الحرام. يبدله الله من ترك شيئا لله، يبدله الله والنص الثاني عوضه الله خيرا منه. والله ولا بتبقى 100 لذة في الحرام زي بمقدار ذرة قد كده في الحلال، وده بيروح أثرها والندم بتاعها والتأنيب الضمير بيفضل، أما دوت بيبقى إيه؟ بيبقى الخير اللي باقي، هو دوت، هو ده اللي المفروض نعمله. انا حبيت انقل لكم الاجابه دي والرد ده من اتنين، واحد على شفا ان هو خلاص على قرب انه يعمل المعصيه، وواحد تاني مر بنفس الموقف لكن مروره بالموقف عمل ايه؟ خلى عنده خبره. انت قول وما تسمعها من شاب زيك خلاف ما تسمع، انت مش عايز مواعظ ولا عايز مشايخ ولا عايز ابويا قال لي وامي نصحتني والشيخ، لا لا لا، حد زيك اهو شاب مر بنفس الموقف ونجح. والله اللي بينجح في زماننا ده، اللي بينجح في زماننا ده انه بيتغلب على شهوات الدنيا وفتنة النساء اللي موجودة والحاجات اللي بقت حرام منتشرة كده، والله يأخذ ثواب سيدنا يوسف كده. قولوا على ربنا كده، اتمحكوا في الثواب يا جماعة، اتمحكوا في الثواب، قولوا يا رب يعني كما صرفتها عن يوسف، وانا كمان يا رب انا تعففت، اني اخاف الله، معاذ ربي، معاذ الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو ده. لكن نحن نستجيب ونبقى زي الحيوانات، على فكرة مملكات الحيوانات ما فيهاش كده، لو في مملكة موجودة في أي مملكة حيوانات أي عشيرة من الحيوانات ما فيهاش كده إلا الخنزير، إلا الخنزير عادي زوجة الخنزير بتروح لأي حد. تعالوا شوفوا الأسد كده لو حد قرب بس على العرين بتاعه، تعالوا شوفوا القرود يفضل يتجاب يتشم ويعرف القرد ده هو اللي زنى ده، تنطرد القردة من القبيلة ويموت القرد، لازم يتجمعوا عليه ذكور القرود في القبيلة ويقتلوه، ولو غراب راح مكان غراب تاني يتنتف ريشه فيموت ويدفنوه، يتنتف ريشه يفضلوا بعد ما ينتفوا ريشه، يعني الغرابات ينتفوا الريش وبعد كده تيجي بقية الغراب التاني الذكور برضو بتاع المملكة الغراب دي تقوم جاية بالمناقير بتاعتها كده لحد ما يموت، ما عندهمش كده، ما عندهمش كده. فاحنا فاللي بيعمل كده تخطى بقى يعني تخطى حتى مملكة الحيوانات. العفة سهلة، العفة سهلة ان احنا نتعفف بيها، وزي يعني حديث النبي العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، هو كده زي ما ده هو ده برضو العفة بالتعفف بالتعفف. عايز اقول لكم قطع يعني مجرد بس الحبائل بتاعت الشيطان، وقطع وسائل الاتصال والاعتصام بالله، وانك تشوف صحبة صالحة، وانك انت تتقوى على الامر ده بالعبادة. للأسف للأسف يعني متكلم معظم ان الناس عايشة في مادية رهيبة، عايشة في مادية غير عادية، وكذا وكذا، واحد زائد واحد مش عارفة ايه، وبعدين الشغل وبعدين الدراسة وبعدين ربنا مش في حياتهم، يعني الله مش في حياتهم، الصلاة مش في حياتهم، مش موجودة أصلا. يعني لو اتزنق في حاجة مثلا ممكن ولا بتاع، أو صباحية الامتحان مثلا يروح يصلي، أو لو رايح مش عارفة يقدم فين وبتاع فعايز فيدعي ربنا فيصلي، يستحي على نفسه أهر إيه أنه الفرض المتاح دلوقتي الظهر خلاص أنا هصلي الظهر، ربنا مش في حياتهم. تلاقي بيت وتيجي مثلا زوجة أو زوجي يتكلموا على مشاكل وكذا وكذا، تعالوا يعني الصلاة فين في حياتكم؟ ما فيش صلاة. طب اخبار الفجر ايه؟ بقول لكم ما فيش صلاه طول الفجر، ما فيش فجر. ولو واحد فيهم صلى يصلى كده شر الناس، يعني زي شر الناس من اكل انا وحده هو اللي بيصلي وحده، يعني انت وانت اب وانت ام وعيالك دول يصحوهم ما تصحوهم. ما فيش ربنا، ما فيش ربنا في ولا في صلاه ولا في كذا، في ماديات. فايه اللي بيضغى على الماديات؟ استجابه للشهوات، كل ما جرحها تبقى عايزه تعمل حاجه تعملها خلاص، ما عندهمش رادع للامر. فالاعتصام بالله والدعاء، الدعاء يا رب اصرف عني هذا الكيد، واتبعه بعمل صالح، واقفل جميع وسائل التواصل مع الفئة، مع الفدية ولا دي ولا علانة ولا فلان، اعرف ان دي ده السواق، اقفله، ده باب جهنم اقفله، وادعي ربنا انه يثبتك على الامر، ادعي ربنا انه يثبتك على الامر. دي كانت اجابه اسئلتنا. كان عندنا مجموعه برضو النهارده، مجموعه من الاسئله عندنا عايزه اخد لكم كده سؤال سؤال ونجاوب عليهم قبل ما نطلعوا لايه. تمام حاضر، قبل ما نطلع الفاصل تعالوا كده نشوف اول سؤال ان شاء الله يجي لنا كده على الشاشه. يا ريت يا دكتوره تجاوبيني وضروري، ممكن استشاره توصل على رسالتين. انا ليا واحده زميلتي متزوجه من شخص كان بيحبني، الشخص ده كان حد بيبعت لي رسائل على اساس ان هو، وبعدين انا جبت رقمه وكلمته بكل رسميه وسالته انت الشخص اللي بعت ده؟ قال وخلص الحوار. جه بعد الفرح بتاعه بعت لي رساله قال لي ازيك وكده، فقلت ازاي تبعت لي يعني واحد بعد زواج. المهم فضل تواصل معاها، وزوجته شافت رساله هو بعتها لها، وهي رد عليه طيب، كلمه طيب يعني. فبتقول دلوقتي زوجته عملت لي بلوكات من كل وسائل التواصل، وانا ما عملتش اي حاجه، هو اللي بيبعت، وانا نهيته مره واثنين وثلاثه، وكان والرساله اللي هي شافتها كان بيقول لي انا كل سنه وانت طيبه، وانا رديت عليه وانت طيب، وما فيش اي تواصل بيني وما بينه. هي بتقول انا عايزه اكلم زوجته واقول لها ان هو اللي كان بيتكلم مش انا وكذا وكذا وكذا. بص يا جماعه، اولا تعالوا بما اننا بنتكلم على على على كل وسائل الخيانات النهارده. الخيانه من الزوج اللي بيكلم واحده خلاف زوجته، هو ما خانش زوجته، هو خان الله سبحانه وتعالى في البدايه. يعني الخيانه جايه من ربنا في البدايه، لربنا في البدايه، هو خان ربنا وخان امانه ربنا، وان ده شيء محرم ولا تحل له، ولا يحل له الكلام معاها، ولا اختلاط ولا كلام، ولا كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت مش عارفه ايه، ولا القصص دي خالص. الغلط اللي الزوجه دي عملته ان هي صاحبه السؤال ان هي ردت عليه، ابدا ده بلوك على طول، ده يتعمل له بلوك ولا رد ولا كذا. وعرفتيه عرفتيه انك انت عرفتي، وعرفتيه انك انت عرفتي ان انت الشخص وانت كذا، خلاص انتهينا، ما يتعملش ما ولا الرد ولا كذا ولا نقطه ولا همسه. ليه؟ لان الامر ده ممكن بتبعتيه بسوء يعني بحسن نيه بيوصل عند التاني مش بحسن نيه خالص. ماشي متجوزه وردت عليا عايزه ايه؟ ها؟ مش عايزه كلام، دي واحده متجوزه، مش عايزين نقول كلام يعني يتعب النفسيه، ومش عايزين نقول كلام يأذي. واحده لو بنت اقول لك مس اخرها كلام وبتاع ومشي وكذا، لكن واحده متجوزه بعتت وردت على طول يجي في مخ الراجل ايه؟ ها؟ قولوا انتوا بقى. طبعا ده مش صح. ها طب شفتي المخرج عارف. ده مش صح، مش صح انك تردي ولا صح انك بلوك على طول وانتهينا. طبعا نصيحتي ما تعمليش مواجهه، ما تعمليش مواجهه معاها وكده، اللي هي لو كلمتك انت معاكي نص الحاجه اعمليها سكرين وبتاع وتقول لها ده قال كذا وانا قلت كذا فقط لا غير. هي حره مع زوجها، هم يصرفوا يرتدع يعمل هو كده. طبعا بياخدوا الصدمه الاولانيه، اول صدمه كده بتبقى في الحاجات دي، فايه فالزوج بيوقف شويه، بس اللي ما بيتوبش بيرجع تاني يعني. لكن بتبقى في وقفه، وندعو الله سبحانه وتعالى له ان ربنا يصلح حاله وان ربنا يكرمهم وما يحصلش مشاكل ويتوب عن الامر ده. لكن نصيحتي ما تعمليش مواجهه الا اذا اتكلمت وريها الامر وانك انت وبرأي ساحتك وان الامر مش انت ما غلطتيش فيه كده. لكن طبعا انا وانت اهو عارفين ان ما كانش ينفع حتى تقولي وانت طيب. السؤال الثاني، السؤال الثاني طبعا ده مش عارفه ده عندي 2 ولا 3 من كذا سنه من كذا سنه وانا محجوزه لشخص كنت موافقه عليه جدا بسبب ظروفه مش اتقدم من وقتها، بس للاسف عصينا ربنا. هو ليه عصينا ربنا واتكلمنا كتير، لكن عرفت ان ده حرام وامتنعت عنه تماما، وخلال شهر تقريبا هنرتبط رسمي. لكن انا حاليا حاسه اني مش عايزاه وبحس اني مخنوقه. دي خلي الرساله دي لكل بنت تسمعي الكلام ده، وكل ما افتكر ان قربنا نرتبط صليت استخاره كتير وبرده مش مرتاحه، اسيبه ولا ايه؟ بعد ايه يعني انت عايزه تسيبيه بعد ايه؟ بعد ما حصل بينكم كلام ولمسات وقصه وحكايه؟ يعني ايه ايه الكلام ده دلوقتي؟ انت قلتي خلاص انا مصدقاك انك انت مخنوقه ومتضايقه، انا مصدقاك على فكره، لان ما في حاجه بتاتي في معصيه الا حتى لو الحب بتحبيه وانت عاصيه ربنا، الله عز وجل يبدل الحب ده كره ونفور وخنقه لانه ما كانش في طاعه. صدقوني مش انت لوحدك اللي بتقولي كده، وبنات كتيره جدا جدا صدقوني بتكرهيه وتبقي كارهه نفسك وما انتش عايزه اصلا ترجعي ولا عايزه تشوفيه ولا عايزه ولا تعرفيه. طبعا ده انا مصدقاكي. تعملي ايه؟ استخيري تاني. هو ما هو مش غلطان لوحده، ها مش غلطان لوحده. مين اللي سلمه ومين اللي عطاه؟ انت. طب انا عايزه توب. خلاص توبه، توب خلاص. وهو طب ما انا مش طايقاه. استخيري، افضل استخيري وحكمي والدك في الموضوع. استحكيلوش طبعا حصل كده، ربنا ستر عليكم. ما تقوليش الكلام ده تاني ولا تطلعي ولا تحدثي بيه حد، ولا سترك ربنا. خلاص ربنا أزل ستره، ما جيش هنهتك بقى. يبقى ربنا سترهم وروحي جهروا بالمعصية أو يروحوا يقولوا على سب. لا خلاص انتهي كده واستغفري وصلي ركعتين توبه لله سبحانه وتعالى، واستغفري وطلعي صدقه وقولي له يا رب انا خلاص يا رب، واخر مره وتبت اليك يا رب. وانتهي في الفتره حتى لو شهر، التزمي معاه باداب الخطبه الشرعيه اللي لا فيها لا كلام ولا بحبك ولا وحشتيني ولا هاتي ايدك ولا مش عارف ايه ولا انت لابسه ايه وافتحي ولا الكلام ده، لا كلام ولا كاميرات ولا ما فيش كلام بعد الساعه 10 والكلام على موبايل ابوكي. يلا عايز اكلمك ادي الباسوردات والحاجه لاخواتك الصبيان ولابوكي. التزمي بحدود الخطبة الشرعية معاه واستخيري وقولوا له يا رب إن كان خيرا يا رب تمم الموضوع، إن كان غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه. أنا عارف اللي بيعصي حتى لو في حب بيقول لك ده احنا بنعشق بعض، بس معصية هتكرهه بعد كره النيلة، وتبقى ولا دي طايق تشوفها ولا هي طايقة تشوفك. ده حقيقة على فكرة، ده حقيقة أدام كانت معصية، لكن لو هي طاعة الله بيبارك فيها. واستخيري يا بنتي وحكمي أبوك في صفاته كراجل ينفع فعلا وكذا وبتاعه لا، وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى. واللي وياريت يبقى الشهر ده شهر توبة وتاخدي بإيده وإيدك كده وتواظبوا على الصلاة وتواظبوا على القرآن بس. سلام عليكم. وعليكم السلام. الكلام بتاع اللي هو كلام حدود الخطبة الشرعية، عبد الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. السؤال الثالث، سلام عليكم يا دكتورة، زوجي وقفت جنبه كتير ماديا والحال بقى ميسور برضه، بس رافض يصرف علي اي فلوس باخدها منه بالخناق، ويقول لي اصرفي من مرتبك، وكل مره يقول لي انت عملتي ايه؟ يعني خد ذهب باع وخد مال كنت ورثته عن امي عشان اسدد دينه، وفي الاخر بينكره، واخر شيء اهني وقال لي ما ترجعيش بيت ابوكي مش عاوزك. ليه يا ابن الحلال كده؟ ليه يا ابن؟ يعني هي بعد ما وقفت معاك وصرفت معاك ووقفت جنبك وادتك ورثها، يعني فين حتى ان انا افتكر الفضل ولا افتكر الاحسان؟ طبعا ده مش صح خالص. ولا ترجعي مكان، ترجعي عند ابوكي تاني والكلام ده، يعني بعد خلاص اما خدت حنيتها وتقول لها كذا، لا طبعا حكمي ناس وقولي لهم. وهو لازم يقر الامر ده، وبيكتب ورق على فكره، بيكتب ورق ويقر في جلسه قعده الرجاله اللي موجوده، وكبير القعده موجود وبيكتب ان انا خدت منها كده، ويقر المهم يقر وانا عملت كذا وعملت كذا، بحيث ان ربنا ينعم عليه ان شاء الله، يقسطهم لك ولا يبعتهم لك يسدهم لك كل فتره مبلغ مثلا. لكن حكمي ناس وخليهم، وخليه يبقى في ورق مكتوب بالكلام ده. والامر الثاني انه ما ينفعش ما يصرفش، يعني هي القوامه ايه؟ بما فضل ايه؟ وبما انفقه. فالانفاق ده مطلوب، الاكل والشرب، كسوتها واكلها ومأواها اللي هي بتبقى فيه، ده فرض عليه، ده شروط الزواج. اللي ما بيعملوش اخل بشروطه، اخل بالهيكل بتاعه كله، فما ينفعش. فتقعدوا القعده بتاعت الرجاله دي والجلسه دي، وهو يقر فيها بالامور دي، ويبقى في ورق مكتوب وتتفقوا على كده. كان ما كانش، دخلي أهلك، دخلي أهلك في القعدة دي وشوفي الحل يبقى إيه. ما تطلعوش من القعدة إلا بحل، لأن الشخصية البخيلة دي تبقى شخصية متعبة جدا. ناخد سؤال كمان وبعدين نطلع فاصل. السلام عليكم يا دكتورة، أنا في الثانوي عايشة في بلد أوروبية مش مسلمة، وطبعا في المدرسة ليا أصحاب. أنا الحمد لله بحاول ألتزم قدر الإمكان وبلبس طويل، وبحاول أحببهم في الإسلام وبتكلمهم عنهم. أنا إزاي أعرفهم الإسلام كرم المرأة والحجاب بنلبسه ليه، وأعرف إن الإسلام مش معقد؟ أنا بتكلم عن ناس مش مسلمة أصلا وعاوزاها تفهم. طب أنت عسولة جدا جدا بسؤالك دي يا جميلة. بص حبيبتي، الإسلام عشان أتكلم عنه لازم أكون مثال حي للإسلام. يعني انتشر الإسلام في أوروبا وفي آسيا بسبب معاملة التجار المسلمين، اللي كان يلاقي قماشة فيها حاجة وصاحبها خدعه ويهودي، جري وراه التاجر ويقول له تعالى دي معيوبة ما ينفعش تاخدها، خد واحدة سليمة. يسلموا عشان كده، عشان المعاملة والأمانة والصدق في القول. فأما أجي أحبب ناس في حجاب أو أحبب ناس في الإسلام، لازم رقم واحد أكون أنا معاملاتي وكلامي وقولي وفعلي ونظراتي سمت للإسلام. لازم يبقى عندي نوع من أنواع التعامل الحسن، مش بتصنعه لكن أنا بتخلق به. فأنا بنقول دين ومعاملة، دين أنا فاهمة ديني وفاهمة صلاتي وفاهمة كذا، من غير ما أتكلم عن الحجاب أنا أتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه إن ربنا طيب، وقد إيه إن ربنا غفور، وقد إيه إن ربنا هو مالك الملك، وإن الله واحد أحد فرد صمد. يعني يوم ما بتكلم عن ربنا، ربنا مش ثلاثة في واحد. ونيجي بتكلم عن ربنا وسمتي وأفعالي هم اللي بيتحدثوا عن الإسلام، الخلق، الصدق، الأمانة، الابتسامة، السماحة، المحبة في التعامل، الإيثار، حب التعاون، حب إن أنا أتعاون مع الآخرين، وحب الخير للغير. كل الكلام دول ده بتحدث الإسلام بإيه؟ بفعلك. أكبر يبقى فعل أكبر من 100 قول، مش القول 1000 رجل في رجل، لا ده فعل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. فهو الافعال. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يميزك كده ويجعلك كده من اصحاب القول الحسن، اللهم امين. ناخد فاصل كده سريع ونرجع ناخد اتصالاتكم ان شاء الله ومتابعتكم. فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده أسألكم على اللايف. عندي منال المنسي بتقول أسألك الدعاء. ربنا يكرمك يا منال يا رب ويرضى عنك ويجعلك من الصالحات يا بنتي ويفرج همك، اللهم أمين. مين تاني؟ محمد ماي بيقول بيقول لي سيبك من تركيا وقطر ورجعي مصر. والله لو مصر قبلتنا احنا يعني ما نقدرش نبعد عن بلدنا، ندعو الله سبحانه وتعالى بالخير والفرج القريب، اللهم امين. عشق السجود بتقول ابني بيعتمد على زمايله مع انه مستواه كويس، افهمه ازاي انه ما ينفعش يغش ويعتمد على نفسه؟ هو اولى ابتدائي ليه بس كده؟ زمايله اللي على نفس التخت. طب بصي يا عشق السجود، يعني انت لازم تفهميه. بصي حبيبتي، احنا لما بنيجي فاكرين لو ما قعدنا نشرح الاولاد من سن 3 ل 5 نعطيهم ايه؟ كان اهم خلق وسلوك سلوك الامانه. الامانه، امانه القول، امانه الحاجه اللي مش بتاعتي، الحاجه اللي ارجعها في مكانها، امانه الفصل، وامانه الكلمه، وامانه الغش. يعني موضوع الغش ده من غشنا فليس منا، ده احنا بناخد فيه بتاع حوالي 5-6 يعني شهور بنحاول ان احنا نرسخ موضوع لا ده مش بتاعنا، لا ده حرام، لا ده بتاع كذا، لا الامانه، لا المراقبه، لا ما ينفعش غش، ومن غشنا فليس من. وبنجيب بقى قصص عن الغش بقى، وازاي اللي كانت بتكيل بالمكيال، وازاي ان بيطففوا في الميزان، وويل المطففين، واشرح لهم، وازاي الست اللي كانت عايزه تغش اللبن، جميع انواع الغش، وازاي ان انا غش المدرس ولا الماده اللي انا فيها والكلام ده. قولي له احنا بص يا علم هيبره ليه؟ عشان انت كأم بتيجي تتخضي، يعني عامل لي جاي لي ساقط، جاي لي مش لا يا حبيبي، انا يهمني انك تحل بمجهودك انت باللي انت تعرفه انت، ده احب الي من انت تروح تغش، وانك انت تاخد اصحابك ده مجهودهم. احنا انا مش عايزه ده، حتى لو الدنيا كلها بتغش، حتى لو الناس كلها، انا مش عايزه ده. وتفهميه كده ان انت تعمل حاجه بمجهودك، ولا تغش ولا تعمل. انا عايزه اقول لكم ان كان في بنت يعني من البنات كانت في جامعه والتزمت على كبر، يعني بتقول لي وبعدين موضوع الغش ده احنا كنا بنعمل يعني ايه غدوه في قلب اللجنه والدنيا كانت شغاله وبتاع، ما عرفت بقى ان لا الغش وكده. بتقول قعدت اقول له يا رب بقى انت اللي ساعدني في الموضوع ده، عشان لو حاجه جات لي لحد انا مش هقول لا. فبتقول من كتر يعني ان انا كنت يعني يعني بدعي ربنا ان انا ابعد عن النقطه دي، ويبقى فعلا بمجهودي وما غش شويه في جامعه. جه بتقول اللي جنبي بيكلم اللي جنب الناحيه، يعني اللي هنا اللي في على الدرج ده الديسك ده بيكلم اللي على الديسك الثاني بيقول له الاجابه، بتقول وانا في النص ما سمعتش. تقول والله ما سمعت، لو علم الله فيهم خيرا لا اسمعه. قلت لها اسمعهم ايه بس؟ فهو الفكره في ان احنا بنرسخ الامر، وبنفضل ندي عليه قصص، وندي عليه حاجات، ونقول عليه وايه فايده ان انا اترك الامر ده وانا بحبك وانت جايب مجهودك. قول ابني لما يعرف كده انا مقبول، انا مش هيحصل لي حاجه عشان درجات، لا ده مجهودي وانا مبسوط بيه، الامر ده هيديله ثقه وهينتهي عن الامر دوت. ماشي بقى، عايز يعيش السجود. طيب معانا اتصال. طيب يلا بينا، معانا منا، ناخد اول اتصال منا من الاسماعيليه. السلام عليكم يا منا. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره هاله؟ ازيك يا جميل، ازيك يا عسول؟ تمام الحمد لله. انا عايزه بس اقول يعني اقول لحضرتك حاجه والبنات الكتير اللي بيسمعوكي كلامي، يعني يمكن هيوفر لحضرتك حلقات كتير قوي. طيب قولي. انا كنت مخطوبه من 3 سنين. والاسره الى حد ما كانت كويسه وكده، ولكن هم ما كانوش ملتزمين، فكانوا شايفين ان احنا متشددين عايزين نخرج في الخطوبه وكده. فالخطوبه اتفسخت في الاخر، وانا يعني حملت نفسي ان انا غلطانه، لان كان المفروض لما اختار اسره تكون مناسبه لينا. صح، انا بسمع حلقات حضرتك كلها يعني، ودعاكي بقالي 3 سنين. ما شاء الله. تمام المره دي انا اخترت اسره، يعني انا اصلا كنت طول الفتره دي على 3 سنين رافضه موضوع الخطوبه نهائيا ومش هعمله خالص، لان الناس لا يثق فيها. المره دي تقدم لي اسره، يعني بصي انا مش هقول لك ان انا لو قلت اسمهم مصر كلها تعرفهم، من كتر ما هم يعني المفروض ان هم اهل الصلاح والتقوى وكده. اتقدم لي واحد من الاسره دي، تمام، بس هو كان مسافر، وكلم انا ما كنتش عارفاه سابق معرفه ما بيننا هو وكده، لا ما كنتش عارفاه خالص. هو متقدم رسمي، مكلم امي وقال لها ان هو هيجي كمان 15 يوم وكده ويجي عندنا البيت. هو ليه ما كلمش ابوكي؟ كلم امك ليه؟ هو يعني معرفته من قرايب ماما. طب تمام. فهو كلم امي الفتره بتاعته، قال 15 يوم وهيجي، تمام، وهو حابب يتعرف عليا، وماما قبلت لان انا يعني كسوفه شويه، ف كان عايزه ان انا اقبل ان انا اطلع يعني لما يجي عندنا. المهم ان اتعرفنا، والفتره طالت ما قدرش ان هو ينزل مصر، يعني اتاجل السفر 15 يوم في 10 ايام في بعد رمضان في بعد العيد. المهم بابا راح الحج، فلا بعد العيد الكبير عشان بابا يكون جه، والحمد لله جه عندنا. والجم 3 مرات، مره هو واخوه، مره لوحده، ومره هو واهله تعرفوا علينا. المهم حصل قبول وتمت الخطبه؟ لا ما تمتش الخطبه، لان ماما وبابا راحوا عندهم. لما ماما راح عندهم مامته كانت قاعده مع ماما لوحدهم واتكلمت معاها باسلوب مش كويس، يعني ماما حست ان هي رفضوني. رفضها؟ رفض الجوازه؟ رفضوني انا لان انا مش مناسبه ليهم، او انا مش هعرف اعمل شغل في البيت وهذبح كتاكيت وهنضف فريخ والحاجات دي. تذبحي كتاكيت؟ ايوه هي هما تربي الكتاكيت يعني. هما من الريف وانا من مدينه. هما من الريف وانا من مدينه، فانا في اول التعارف انا فهمت ان انا مش بعرف اذبح كتاكيت، انا بربي قطط بس. يعني هو كانوا عايزين ان انا اكون بعرف اذبح كتاكيت وانضفها واحشيها رز وكده يعني. يا حبيبتي مش كتاكيت اكيد، حمام مثلا، زغليل الحمام مش الكتاكيت. ايوه هم كانوا بيربوا الحاجات دي يعني، وطبيعي ان هم بيذبحوهم كده. تمام شكرا. هم كانوا مستنيين ان انا اكون بعرف اعمل الحاجات دي بقى واعمل شغل البيت واكون سوسه وكده، بس ده مش حقيقي يعني، هو ده مش الواقع. بس انا كنت صريحه، واول ما تعرفنا انا قلت ان انا مش بعرف اعمل الحاجات دي وان انا لسه بتعلم. طيب. بس يعني مامته كانت رفضاني وكده. المهم ان انا اكتشفت حاجات كتير. انا قعدت شهرين بالظبط، خسيت 15 كيلو، جالي اكتئاب، ورحت عند دكاتره نفسيين، ويعني الحمد لله كانت فتره زي القرف والحمد لله الموضوع خلص. طيب. بس انا بعد الموضوع ما خلص جات لي واحده ما تعرفنيش خالص، قالت لي حاجات وحشه كتير، وقالت لي ان هم وحشين، وان هي اصلا يعني هي مش بتقولي كده عشان تصبرني مثلا. لا، هي كانت قبلي على طول، يعني هي في العلاقه اللي كانت قبلي. وقالت لي ان الولد ليه علاقات مش لطيفه وكل حاجه. ربنا نجاك يا منى، تحمدي ربنا بقى، لا كتاكيت ولا فراخ، الحمد لله. ربنا نجاك. انا بقول دلوقتي الحمد لله جدا والله. طيب. بس انا عايزه البنات كلها ما حدش يكرر تجربتي دي خالص. ما حدش يعدي عليه الشهرين اللي عدوا عليا دول. مش عايزه حد يكون لسه عنده 22 سنه. فانت سؤالك ليا ان انا انصح البنات بان هم ياخدوا عبره من قصتك. ايوه. حاضر. ما عند الله لين الا بتاعته، ومفيش واحده هتاخد حاجه ربنا مش كاتبها لها. صح. حتى لو هو صحي كان بيصحى من النوم وينام ويقول لي بحبك وانت اغلى حاجه عندي وانت احن من امي، مش هتاخذيه برضه. اللي ربنا مش كاتبه لك مش هتاخذيه. صحيح. وسيبك من الكلام، مفيش اسهل عند الولاد من الكلام والكذب. هم بصي ما شاء الله في الكلام زي الفل. الحقيقه اصل هم مش موافقه، اصل انت مش عارفه تضحكي كتاكيت. صح. ماشي يا منى، بصي شكرا ليكي طبعا، يا مكالمتك يعني كانت مصدر اسعاد وبهجه ليا صراحه. عارفين البنات اللي بيتكلموا لسه ما لهمش خبره في الحته بتاعت الكتاكيت، مش كتاكيت كتاكيت بتتربى، لكن الزغاليل بتاعت الحمام هي اللي بتتدبع. يعني انت عسوله منا، ومن كلامك كده يعني عارفه انت بتدخلي القلوب، وشكلك رقيقه ومحترمه وبنت ناس. كلامك ووصيتك طبعا على راسنا وعلى عيننا، وفعلا يعني لا باخد حد لا بعيلته إيه عشان اصل هو ابن فلانه وابن فلان لا لا لا لا، من ترضون دينه. واحنا دايما بنقول الدين والخلق ميزانين. دين ده بيصلي وفي المسجد ومش عارفه ما شاء الله عليه، حلو صاحب القران، حلو ده دين، ادي جاني التاني المعاملات، اثر الدين ده بان على المعاملات، اثر ده بان على السلوك، يبقى اهلا وسهلا. والحمد لله اني كنت بتستخيري، وان ربنا الحمد لله يعني كان وضح لك الامور، وحصل موضوع الكتاكيت وذبح الكتاكيت ده. فالاولى الذبح قطه ولا كتاكيت. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، ويجي لك التقي النقي القران الرباني اللي يعرف قيمتك بجد يعني. وسيب رقمكم، انا ممكن اجيب لك حد يعني. ناخد منا رقم 2. منا منين اتصال معانا ولا لا يا استاذ اسامه؟ طيب احنا من هنا لحد ما يرد علينا ناخد سؤال من الاسئله العظيمه اللي معانا ديت. صاحبتي لبسها غير شرعي وبتشتغل، فبتكون بره البيت لحد بعد العصر، فهل يجوز انها تصلي بلبسها دوت ولا تجمع صلاه في البيت؟ لا، تاخد معاها لبس صلاه، وده يجبرها انها بعد كده تتصرف وتطول حجابها وتطول حاجتها وتطول جيبتها، علشان لما ادم هي عندها صلاه ومسلمه والكلام ده، فيعني عيب والله. الواحد بيستحي ويشوف البنات داخله المسجد مش لابسين، ويخشوا المسجد ياخدوا اللبس بتاع الاسدالات والحاجه ويصلوا بيها، ساعه ما بشوفهم بيخلعوا الاسدال عنهم وطالعين باللبس التاني اللي كانوا لابسينه، قلبي بينخلع والله. يعني الواحد اول ما جه كان عائق اللغه، مش عارفين نتكلم ونقول، لكن بعد كده الحمد لله ربنا فتح بشويه حاجات صغيره كده حفظنا ولا اتعلمناها، بيقول وبيسمعوا وبيتأثروا. فأنت قولي لها أنت كصاحبتها دام بعت السؤال عنها دام أنت صاحبتها لها حق النصح منك يا بنتي. قولي لها أن لا يصح أن يرى من المرأة إلا الوجه والكفين، وأن حتى لو هي فتنة كمان الوجه فيه فتنة كمان مع الرأي ده، لكن في سمت شرعي لللبس وفي سمت شرعي للكلام، وفي ما ينفعش أطلع من بيتي وأنا متبرجة. القصة اللي طلع لنا اليومين دول تحدي الحجاب، تحدي الحجاب إيه ده؟ تحدي خلع الحجاب، ويلا وشوفي، والهوا بيرفرف في شعري، مش عارفة إيه علاقة الخلع والتحدي، ومنزلينها بقى للبنات بتوع 12 و13 سنة، ويلا مين خلع؟ كان الأول بدأ موضوع التحدي ده بالمية الساقعة والتلج في عز الشتاء وكوب جردة المية، وبعدين مش عارفة إيه اللي طالع من العربية بيمشي والعربية ماشية، ومش عارفة بيغنوا أغنية إيه، وده تحدي، خلاص تحدي خلع الحجاب. ده ايه ده؟ ده ايه الفجر اللي الناس بقت فيه ده؟ وايه الجرأة على الله الرهيبه دي؟ انت ما هيش واخده بالها انها ممكن وهي بتعمل كده ينتهي عمرها ولا ايه؟ واللي جاي عندها 50 سنه ولا 55 سنه وتقول لك اصل ما كنت انا لقيته مش عارفه ايه والتربونه، وانت كنت لابسه حجاب؟ ده انت كنت لابسه سورتات على راسك، التربونه اللي انت كنت لابساها وبتتكلمي اصل الممثله الفلانيه والمغنيه العلانيه، والله لن يغنوكم ولا نجوم دي نجوم فين دي في جون في نجوم في جهنم والله، ولا يغنوكم الا اذا تابوا ربنا تاب عليهم. واحده تقول لك اتحاج لا، فهي يا بنتي لها حق النصح منك، قولي لها الكلام دوت ده شرع، ده دين، الحجاب من الفروض فرض، زي وزي الصلاه زي الصوم، زي ما ينفعش تكون مسلم وانت ما بتصليش ما ينفعش تكوني مسلمه وانت خلع حجابك، لازم تلبس. اصل مش حته القماشه دي الجميله، عارفه الاراء بقى العظيمه دي، تقول لك مش حته القماشه، ما شفت السم في العسل، ما هي مش حته القماشه، لانه عندي لباسين، لباسي سوءاتكم وريشة، أدي اللباس الخارجي ولباس التقوى، لازم يبقى الأمر ده مناسب للقلب، لازم لباس التقوى اللي هو تقوى القلب ويبقى فيه حجاب للقلب عن المعاصي وعن الشهوات وكذا الاتنين مع بعض، لكن ما هيش حتة الطرحة. فلها حق النصح منك من تنصحيها وقول لها إن مواصفات الحجاب كذا، وإنه يبقى طويل، وإنه لا يشبه لباس الكافرات، وإلا يكون زينة في نفسه، وإلا يكون معطرة، وإنه ما يكونش ضيق ومحزق ولا تليه ليا، والقصة طالعة، والمخنوقة والمشنوقة والمربوطة اللي طالع عاملة كده بس، والحجاب كله مرفوع، لا لازم فتحة الجيب لا فتحة الصدر، وإلا قال لي يقولك ما هو لا مش من الراس، طب أنا داري الحتة دي، لا خمرة يعني على الراس، اهو على الراس خمره، خمره خمر العقل ده، من الخمر من الخمر العقل، يعني غطى العقل ما يغطي العقل، هو لحد فتحه الجيب لازم يبقى واسع ولازم يبقى بالشكل ده. ادعو الله سبحانه وتعالى بستر البنات كلهم، بتطلع من بيتها بحجابها وتروح المسجد تصلي، معهاش تاخد حاجه، لكن ما تصليش بالشكل طبعا وهي غير متبرجه، لان لازم تصلي بحجابها، وما تجمعش الصلوات جمع صلاتين بدون عذر كبيره، جمع صلاتين بدون عذر كبيره، ما ينفعش انها تجمع صلاه بحجه الشغل والكلام ده، لا حتى لو للتسوق تقول لك انا بعمل شوبينج، تعملي شوبينج حبيبي روحي دورك على اي مسجد تصلي فيه، يا اما ظبطي ميعاد الشوبينج بتاعك على ميعاد الصلوات، تنزلي مصليه من بيتك وتنزلي ما بين الصلاتين وترجعي قبل الصلاه الثانيه ما يجي وقتها، هو ده الكلام. ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بصلاح الحال. معنا اتصال يا استاذ اسامه. معنا ام انس من المنيا. السلام عليكم يا ام انس. حضرتك سامعني دكتور؟ الو؟ لا علوا الصوت يا جماعه مستمعين، اتفضلي. ايوه الو سامعاني كده؟ سامعاكي، اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك انا جوزي مغترب بقاله 5 سنين. زوجك ايه؟ مغترب، يعني هو في السعوديه. مغترب، تمام. الله سبحانه وتعالى يجمعكم يا رب. ان شاء الله. هو انا اكتشفت ان هو بيتكلم بنات كتير وكذا مره كلمته وواجهته. جيت من قريب يعني عملت حركه يعني كلمته كاني واحده تاني. واشتريت خط وكلمته منه على الواتساب، بدا يكلمني كلام اللي هو كانه بيكلمني انا كمراته، يعني هو وانت مراته بيقولك الكلام ده يعني؟ لا هو مش عارف ان انا مراته، هو بيتكلم بس بيقولك الكلام ما بين الزوجين. يعني عدى مراحل كتير وحكي لي على حكايات لدرجه ان هو في وسط الكلام وصف لي واحدة يعني من المحرمات عليه، ان هو عايز يعني طب ومعرفش صوتك؟ هو معرفش صوتك كنت بتكلميه؟ لا ما هو كان بيكلمني واتساب، يعني شات كلام بس، كان بيحصل ما بيننا شات بس، كلام بس. قعدتي تكلميه كام، مدة قد ايه عشان يفتح معاكي في الكلام؟ مدة قد ايه؟ لا هو على طول يعني ما شاء الله، يعني انا بعت له رسالة على طول يعني، ف المهم انا جيت بعديها بخمس ايام انا رحت واجهته يعني قلت له انا على فكره انا دي واللي انت عايزه يعني خلوني انا اي حاجه انت عايزها انا سهل ان انا اعمل لك كل حاجه يعني ده حالي لك انما اي واحده دي لا تمام. ف المهم ان هو اعترف بالحاجات اللي عملها كلها وقال لي خلاص انا مش هيحصل تاني بس قلت له انا حاولت ان انا اصلحه بس مش عارفه هي دي مشكلتي. حاضر. يعني انا مش عارفه يعني انا بس عايزه اسالك إيه عمر زواجك كام واخر طفل عندك عمره كام سنه؟ هو اخر طفل الشهر الجاي ان شاء الله يكمل سنه. 9 شهور هيكمل سنه ان شاء الله. وكمان انا دي يعني خلاص من جوزه هو سافر بعد اول طفل يعني بعد ما جبنا اول طفل بعد سنه بالظبط من جوز سافر يعني انا متجوزه من 2014 بس فانا مش عارفه يعني هو حته ان هو طفل حد يعني قريب مني دي يعني هي يعني كسره. وبرر لك الكلام ازاي وشافها ازاي وشاف جسمها ازاي برر لك؟ هو كل يعني هو برر لي لما كنت بكلمه كان واحده ثاني هو كان بيبرر مبرراته يعني ان هو شايفني ام اكتر ان انا مش يعني لما حتى بهتم بيه او بعمل له اي حاجه بيبقى كاني عيل يعني كان حد من ولادي مش يعني. طيب حاضر اسمعين انا برضو يعني مش عارفه ان انا اصلا فعايزه حل يعني انا حاولت كتير ان انا يعني احاول ان انا اصفي الدنيا معاه بس مش عارفه. حاضر اسمعيني عشان احنا قدامنا تقريبا اقل من دقيقتين. طيب خليه بص يا ام انس زي ما احنا دايما بنقول للزوجه يعني ايه ما تتجسسيش يعني بلاش تتجسسي على الموبايل وعلى الشات وكذا الا اذا الحاجه جت قدامك لحدك ساعتها اعرفي ان هو بيتربى الموقف معرفتك ده ربنا هيربيه فيه لان هيحصل مواجهات وهيحصل كلام وهيحصل حواديت. الخطوه اللي كذا زوجه سالتني عليها اللي انت عملتيها اعمل اكونت فيك واكلم زوجي منه اجيب رقم مخالف اكلم زوجي من عليه لا ما تعمليش كده لان انت بتساعدي ان هو انت مش هتاخدي ذنب لان هو انت بتكلمي على اساس انه زوجك لكن هو هياخد ذنب لانه بيكلمك اساس انك واحده محرمه عليه. فاحنا ما نعينش الدنيا على الذنوب الزياده لا فما فيش داعي انك تعملي الخطوه دي. خلاص انت عملتيها وسمعتي وقال لك ووصف لك واحده من المحرمات المفروض كذا وصفها ازاي وقلتي وسالتك برر الامر ده ازاي ممكن يكون بيالف يعني ان شاء الله ما يكونش حقيقه يعني او ان هو شايفك كأم. خلينا واقفه هنا هو شايفك كأم. السؤال اللي المفروض تسأليه احنا لازم ان شاء الله اعمل لكم حلقه باذن الله اسمها حلقه قلب الترابيزه. قلب الترابيزه دي لازم كل زوجه صراحه تعرفها والزوجه المصريه المفروض تعرفها بنسبه 1000%. ليه؟ لان في قدره كده غير عاديه كده ان تبقى هم اللي غلطانين ويقلبوا الدنيا عليكي. بصي لما يجي يقول لك وازاي ندير حوار ناجح واطلع منه بنتائج واطلع منه باقناع مش اتكلمنا وهاتينا وزعقنا والدنيا لسه زي ما هي عليه. لما يجي زوجك ويقول لك اصل انا حاسس قولي له انت في الكلام قلت لي ان انا زوج اديني نص دقيقه. اما يجي يقول لك انا شايفك ام للاولاد طب اما كنت بكلمك كفلانه اللي هي مش محترمه ان انا واحده غريبه كنت شايفني برضو ام ولا كنت شايفني هشكه؟ يعني انا عايزاك توصفني الوصف الصحيح اللي ربنا هيسالك عليه وهو بيكلمك الاربع شهور اللي قعدتوا تتكلموها دي كان شايفك ايه؟ ام صاحبه عيال ولا كان شايفك ايه؟ ما احلاكي في الحرام كلمه زوج قالها لما راح خان زوجته وهي راحت مكان الست اللي كان هيخونها وهي اللي بقت مع زوجها قال لها ما احلاكي في الحرام. هو كده الشيطان بيزين الحرام يزينه فهو كان شايفك هنا حلوه وهنا وحشه يقلب الترابيزه. الرقم 2 انا ما اقدرش الومك وما اقدرش اجبرك ان على المسامحه. المسامحه امر قلبي وعلاقه قلبيه ومشاعر لكن يا بنتي انت عندك اولاد وانت في كلامك ما انتش عايزه انفصال وهو تاب بنتكلم على كده قال هنتهي لانك عملتي له صدمه انت عالجتيه بالصدمه فما حصلت له صدمه قال خلاص انا مش خلاص مش هترجع وانا مصدقه كلامك ويا رب هذا علمي بما قال بالظاهر والباطن عند ربنا سبحانه وتعالى. بتضلي تدعي له وتكملي معاكي الامر هياخد وقت امر المسامحه بياخد وقت ادعي ربنا سبحانه وتعالى. حاولي افتكري الحاجات الايجابيه قولي له وقولي كل مره حاجه حلوه افتكرك بيها وادعي ربنا هنا بيها صفة جيدة فيك وشوفي ايه الحاجات اللي فيها عشان تقدر. بياخد وقت بياخد وقت. فزوجة تقول لك ما اقدرش اسامح, ما اقدرش الومها, ما اقدرش, هي الامر كده, ما اقدرش اسامح. واحدة جت هنا بكاني على الفراش, واحدة عمل كده, لا يمكن اسامح, ما اقدرش الومها لان دي حاجات قلبية. لكن انت خلاص قررتي وتعملي, يبقى بتدعي ربنا سبحانه وتعالى واكتبي الحاجات الايجابية او الحاجات انت شايفاها حنون على اولاده, في الصفة الكويسة, رجع مثلا بيبكي في صلاة, يبقى يا رب انا بدعي بالامر ده ويا رب طيب قلبي من ناحيته. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال, اللهم امين صلاح الامه. وقت حلقتنا للاسف خلص, ادعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين, عايشين ما بين أربع حيطان, بس المسافة بقت سنين, حتى القلوب متغربين, مين اللي سامع فينا مين, مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات